العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب اللعان، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والمقدار ورجال وثقات. أخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فامسكها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا عدد من الأحاديث التي تكلم فيها المؤلف مما وردت في أحكام اللعان، وقد ساق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديثا قال فيه: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. خفف الصوت شوي. هذا الحديث فيه خبر رجل كان يحب امرأته محبة شديدة، ولكن امرأته فيها عيب، وهذا العيب هو أنها لا تستوحش من الرجال، وإنما هي جريئة، قد تمازح الرجال ولا تنفر منهم. وعبر عن هذا المعنى بقوله: لا ترد يد لامس. ليس المراد من هذا أنها تفعل الفاحشة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكها. ولو كان المراد هو فعل الفاحشة لما قال له ذلك، ولكن هذا الرجل رأى من زوجته تساهل وتهاون في محادثة الرجال، وقد يكون هناك شيء من لين الكلام والخضوع بالقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى أن يغربها، والمراد بالتغريب هو إبعادها عنه بالطلاق، بدليل اللفظ الآخر الذي جاء صريحا في هذا بقوله: طلقها. لكن هذا الرجل قال إنه إذا طلقها يخاف أن تتبعها نفسه، لأن نفسه تتوق إليها وهو لا يصبر عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الحل الثاني، قال: أمسكها، يعني أبقها وحل بينها وبين الأمور التي تضايقك، أو أنك اكتشفتها عيبا عليها من محادثتها للرجال أو مخالطتها لهم ونحو ذلك من الأمور. وإلا لو كانت تفعل الفاحشة لما قال له أمسكها، وإنما يطلب منه البينة وإلا يقيم عليه الحد. وبهذا ندرك من هذا الحديث عددا من المسائل. المسألة الأولى أن من عيوب المرأة الشرعية مخالطتها للرجال ولينها بالكلام معهم، وأن هذا عيب فيها، وأنه يحرم عليها مثل هذا الأمر، وأن الواجب عليها أن تبتعد عن المواطن التي تعرض نفسها فيها للفتنة. والله تعالى يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة مطلوب منها الاحتشام، ولا يجوز لها أن تخضع بقولها في حديثها مع الرجال، بقوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فلهذا فالمرأة يجب عليها أن تلتزم الحشمة والعفاف، وتبتعد عن مواطن الشبه والشكوك والريب، ولا تخرج من بيتها إلا لما لا بد لها منه. فإن خرجت فإنها تكون في كمال من الحشمة، ساترة لجميع بدنها، لا يخرج من جسدها شيء، ولا تلبس ملابس ضيقة أو شفافة، ولا تمس طيبا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجد ريحا فهي زانية. وهذا وعيد شديد. وفي مثل هذه الأيام التي تبدأ اليوم الإجازة، إجازة التعليم، ويتفرغ كثير من النساء والفتيات والشباب، ويكون هاجسهم وشغلهم هو أن يجوبوا الأسواق والطرقات، ويكون هذا هو متنزههم، ويكون فيه كثير من المشكلات. فالفتيات يخرجن وكذلك الشباب، ويحصل بينهم من تبادل الكلمات والتسكع ونحوه ما ينتج عنه كثير من الأضرار والأمراض. ومسؤولية كل رب أسرة أن يكون حافظا لأسرته، محافظا عليها عن أن تمتد إليها يد لامس. فاللامس هو مثل هؤلاء الشباب الذين يتسكعون أمام المتاجر ويحاولون إيذاء النساء، والنساء اللاتي يخرجن ولا يبالين بمزاحمة الرجال، ويصدر منهن ضحكات ومزحات مع الباعة أو مع غيرهم. هذا من الأمور الممنوعة في حق المرأة، هذا من الخضوع في القول، وهذا يسبب طمع مريض القلب فيهن، وينتج عن ذلك الكثير من المفاسد التي يصعب علاجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: غربها، ما دام أنها لا ترد يد لامس غربها، بمعنى فارقها واجعلها غريبة عنك. لكن هذا الرجل بين أنه يحبها وأنه لا يصبر عنها وأنه يخاف أن تتبعها نفسه، قال له إذن أمسكها، أمسكها بمعنى أبقها عندك ولا تطلقها، لكن ضع عليها سياجا وامنعها من الخروج وامنع الوصول إليها من أي أحد أن يلمسها. واللمس ليس المراد هو لمس اليد أو الفرج، والمراد الابتذال في القول، حتى ولو كان بينه وبينها مسافة، إذا كانت تتكلم معه بجرأة وعدم حياء فإن هذا يصدق عليها، هذه يصدق عليها أنها لا ترد يد لامس، والمرأة من جمالها حياؤها، والمرأة بلا حياء تذهب نظارتها وبهاؤها وجمالها. ولهذا فرق الفقهاء رحمهم الله في الأحكام بين المرأة البرزة والمرأة غير البرزة، والمرأة البرزة هي التي تبرز للرجال في البيع والشراء وتجوب الشوارع كحال كثير من نساء هذا الزمن، وأما المرأة فالأصل فيها أن لا تبرز، تقر في بيتها، تعنى بشؤون منزلها، ترعى صغارها، وتقوم بشؤون زوجها، وتنظم أسرتها، وتدير بيتها، هذا هو الأصل في المرأة. وأما ما عليه نساء أو نساء كثيرات في هذا الزمن فإنهن يدخلن في معنى المرأة البرزة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله لو أن امرأة شهدت على مسألة كعقد، عقد ما بيع أو إجارة أو غيرها، واحتاج حضورها للقاضي، إذا كانت ليست برزة فإنه يرسل معاونه إليها في منزلها ليسجل شهادتها، ولا يلزمها أن تحضر إلى مجلس القضاء للإدلاء بشهادتها. وكل هذا من أجل الحفاظ على المرأة وصيانتها. الأمر الآخر أن الإنسان إذا وجد عنده شيء من الشك أو الريب في عرض امرأته أن لا يخلفها ولا يتسرع في إيقاع التهمة عليها، وإنما عليه أن يحتاط ويتدبر الأمر، لأن القذف بالزنا من كبائر الذنوب، فقذف المحصنات الغافلات المؤمنات يعتبر من السبع الموبقات. وإذا وجد عند الإنسان شيء من هذا فإنه لا يقذف، وإنما يعرض بكلام لا يثبت عليه أنه قذف، مثل هذا الرجل فإنه لم يقل إنها زنت أو أنها التقت بفلان أو علان، وإنما قال لا ترد يد لامس، فهذه العبارة لا تعتبر قذفا ولا ينتج عنها إقامة الحد عليه إن لم يأتي بأربعة شهود. أما إذا كان الإنسان تحقق لديه فعلها للفاحشة فإنه يقذفها ويلاعنها، كما مر بنا في الدرس الماضي، إذا أنها أنكرت فإنه يلاعنها بأن يشهد أربع شهادات بالله أنها زنت وأنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين، ويبرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولا يجوز للإنسان أن يكون ديوثا يعيش مع امرأة يعرف أنها تتعاطى الفاحشة، ويعرف أنها لا تبالي بارتكاب هذا الأمر، فإن هذا خطره عظيم عليه وعلى عقبه ونسله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله بشيء ولم يدخل الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه فضحوا على رؤوس الأولين والآخرين. خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. ثم ساق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين، قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا يبين قضية خطيرة جدا. لما نزلت آية اللعان، وقد سبق أن تكلمنا عنها بما يكفي، اللعان كما قلنا إنه يترتب عليه نفي الولد. هذا الرجل الذي يلاعن زوجته ينفي الولد الذي في بطنها أن يكون منه، ومعنى هذا ضياع نسب هذا الولد، خطر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين وعيد المرأة التي تتسبب في وجود هذا الولد الذي لا يعرف، أو أنها تدخله على بيت زوجها ويصير واحدا منهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته. بمعنى أن المرأة لو زنت وحملت من هذا الزنا ولم يعلم بحالها، فإن هذا الولد ليس من هذا البيت، هذا الولد أجنبي، ومعنى هذا أنه سوف يرث من هذا الرجل وسينسب إليه وسيتعامل مع أولاده على أنهم إخوانه وهو أجنبي منهم ولا علاقة له بهم، لكن الحكم إنما هو للظاهر، فالأمور تمشي على ما هو الظاهر، والناس لم يعلموا أن هناك شخصا دخل عليهم، لكن هذه المرأة الخائن هي التي أدخلت، فعقوبة لها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليست من الله في شيء، أي أنه لا حظ لها من ثواب الله تعالى، وأن الله تعالى يتبرأ منها، وأيضا لا تدخل الجنة، لم يدخلها الله جنته. فشت هؤلاء وافترت عليهم وأوجزت جسما غريبا بينهم هو ليس منهم، فهذه عقوبتها في الآخرة، قد تفلت من عقوبة الدنيا، لكن عقوبة الآخرة أشد وأعظم، فإنها لا تدخل الجنة، وأيضا ليست من الله في شيء، أي أن الله تعالى يحرمها جنته ويتبرأ منها. كذلك بين وعيد الرجل الذي ينفي الولد الذي هو منه فيقوم وينفيه، فقال: وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. هذا الإنسان الذي ينفي ولده، نفي الولد خطير، هذا ولدك، وكونك تقول إنه ليس بولد لك هذا أمر عظيم، لأن هذا الولد سيبقى بدون هوية، لا يعرف له أعمام ولا يعرف له أجداد ولا أناس يتعايش معهم على أنهم أقارب له، قطع نسبه وصار مشردا لا أهل له، وينتج عن ذلك نفور الناس منه، وكلما خطب إذا صار رجلا من أحد قالوا: هذا ولد زنا لا نريده ولا يقربنا، لا نريده أن يتعرف علينا ولا نزوجه ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بين عقوبة الإنسان الذي يتبرأ من ولده، قال: وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. عقوبة عظيمة إذا كان الإنسان يعرف أن هذا ولده يعترف له ولا يتبرأ منه، يتحمل تبعة ذلك. أما أن يبقى الولد بلا والد فهذا أمر يأباه الإسلام، ولهذا تلاحظون أن دين الإسلام دين منظم يراعي كل الأمور ويحكمها ويتقنها. حرم الزنا، ولما حرم الزنا أوجب على المرأة الحجاب، وحرم اختلاطها بالرجال، وحرم سفرها بدون محرم، وحرم خلوتها بدون محرم بالرجل الأجنبي، أوجب الحدود. هذه الاحتياطات موجودة، يندر أن يحصل جريمة زنا، فإذا حصلت من أفراد عندهم شذوذ وضعف ديني فإن هناك علاج، وهو الرجم للمحصن والجلد 100 مع التغريب لغير المحصن، وبهذا تنعدم الجريمة. أما أن نضع البنزين بجوار النار ونقول لا نريد حرائق هذا مستحيل، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. الحم من هو؟ هو أخو الزوج أو قريب الزوج. إذا دخل إلى منزل قريبه وهو غائب خلى بالمرأة، وهذا خطأ لأن دخوله غير مستغرب ودخل إلى بيت قريبه. وإذا خلى بالمرأة ربما يحصل بينهما ما يفسد الأسرة كلها، فيفسد المرأة على بعلها ويوجد إشكالا بين هذا الداخل وصاحب المنزل، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم موت، يعني أنه كارثة ومصيبة تحل بالأمة. يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذا صارت المرأة متحجبة غطية ولا يظهر من جسدها شيء ولم تتطيب وملابسها ساترة وواسعة ما حد ينظر إليها، لكن إذا كانت مبدية زينتها كل الأنظار تتجه إليها، بينما إذا أخفيت هذه الزينة ما حد ينظر شيء، ما وجد مشكلة. لكن أن يقال للنساء تبرجن واخرجنا أمام الرجال ويقال للرجال انظروا وتفرجوا ثم نقول لا نريد جريمة، هذا غلط، هذا مغالطة للواقع. لا بد أن نعمل بالاحتياطات الشرعية التي وضعها الشارع الحكيم الذي يعرف طبيعة كل من الرجل والمرأة ونظم أمورهما وأحوالهما، وبهذا يعيش الناس في أمن وأمان وسلامة من المهالك وسلامة من الردى. ولهذا تلاحظون في هذه الأزمنة صار دعاة السفور والتبرج كثرة، لأنه ضايقهم أن يبقى هذا البلد إلى هذا الوقت محافظ وسليم ونزيه وطاهر، فيريدون أن يصيبه ما أصاب غيره، ويدعون إلى التساهل في أمر الشرع والتهاون في أمور النساء وتسهيل تبرجهن. ولهذا اضطروا الآن في كثير من المدن إلى إيجاد دور للرعاية والحضانة للقطاء. اللقطاء من أين أتوا؟ لا بد أنهم نتجوا عن اتصال رجل بامرأة. أين هذا الرجل وأين هذه المرأة؟ كلهم نبذوه ورموه، يرمونه عند صندوق النفايات أو يضعونه عند باب مسجد أو نحو ذلك من الأمور، أو تضعه أمه في المستشفى ثم تخرج وتهرب. لماذا هذا؟ هذا ما كان يعرف في قديم الزمان عندما كان الناس يحتاطون لأمورهم ويحافظون محافظة شديدة على أعراضهم ونسائهم. ولا يوجد في المدينة إلا حالة أو حالتين توجد بعد سنوات، وأما في هذه السنوات المتأخرة فكما يعرف الكثير منكم عن وجود مؤسسات تعنى بهؤلاء المساكين الذين لا يعرفون لهم أما ولا أبا ولا عما ولا خالا ولا جدا ولا قريبا. ما موقفهم من المجتمع هؤلاء؟ المجتمع كله ضدهم، أو أنهم هم ضد المجتمع كله، لأنه يشعر بعداوة لهذا المجتمع الذي أوجده بلهوية، لهوية له، من هم أقاربه؟ هذا المجتمع هو الذي سبب هذه المشكلة؟ لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد كل من الرجل والمرأة أن يسلك شيئا من هذه المسالك، فلا يجوز للمرأة بحال أن تدخل على بيت زوجها من ليس منه، ولا يجوز للرجل أن ينفي من هو منه، ولا يجوز للرجل أن ينفي ولده بحال، حتى أنه لا يوجد أناس لا هوية لهم، بل كل هؤلاء المجتمع ولدوا من ذكر وأنثى، أين هم؟ لا بد أن يوجدوا، لا بد أن يتحملوا مسؤوليتهم في هذا المجتمع، ولا بد أن تنعدم الجريمة وتسد الأبواب التي توصل إلى الإجرام وتسد الطرق التي تسبب فساد الأجيال القادمة. فالأجيال هؤلاء الذين إذا كبروا وصاروا رجالا أو نساء يريدون أن يتحملوا مسؤوليتهم ويريدون أن يرتبطوا بروابط، فلا يجدون من يرتبطون معه أو يؤزرهم. ساق حديثا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: